هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في الحلقة الثالثة من برنامج هدى للناس في الموسم الثاني. الحلقة إن شاء الله عن سورة مدنية، نرجع للجو المدني تاني، سورة الطلاق. كنا توقفنا فترة الأجازة ورجعنا بسورة التغابن، وكانت الرجوع بصراحة رجوع حماسي، صورة مليانة مشاعر وبذل وتضحيات وحذر إن محدش يعطلك في الطريق لربنا، حتى أقرب الناس إليك، وفي نفس الوقت كيف تجمع بين الحذر والرحمة، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن لازم الإنسان يرحم هؤلاء وفي نفس الوقت يكون عنده حزم في قراراته الدينية. سورة النهاردة سورة الطلاق، ومن اسمها طبعا واضح إن هي فيها حديث عن الطلاق. وأول ما حد بيسمع كلمة الطلاق، الكلمة بتخلي القلب ينقبض، وقال صلى الله عليه وسلم: كسرها طلاقها. يعني ده شيء بيكسر الإنسان، والرجل بعد الطلاق بيظل في حالة طب هيتصرف إزاي، والمرأة كمان بلاءها بيكون عظيم وأعظم، فهو بلاء. وقيمة الشريعة أنها شرعت لنا الطلاق وحطت لنا ضوابط عشان نضيق الطلاق ده، شرائع تانية تمنع الطلاق تماما. طب وبعدين؟ طب هو قد يحتاج الإنسان إليه، لأن فعلا في بيوت هي جحيم، فالطلاق حل لهذا الجحيم. ادعاء غياب الطلاق تماما من الشريعة إن ده حكمة؟ لا، فشريعة الإسلام شريعة كاملة، زي ما هنشوف إن شاء الله في السورة إزاي ضيقت قضية الطلاق وحطت له ضوابط وحدود، وفي نفس الوقت فتحت هذا الباب لكن على إطار ضيق، بحيث أن يكون منفذ لمن أراد ذلك ولمن قدر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك. طيب، قبل ما ندخل في السورة عايز أفكركم أن الجزء بدأ بحالة انفصال. واحد حب ينفصل عن زوجته، كان غضبان منها، لكن أطلق كلمة جاهلية، قال: أنت علي كظهر أمي. طب ما كان يقول لها أنت طالق ويدي لنفسه فرصة يرجعها، لكن هنا قال لها كلمة أصبحت حرام عليه مؤبد، والكلمة حرام أصلا، لكن هو مطالب إن الكلمة اللي طلعت دي إنه يتحمل تبعاتها، فبالتالي شرعت الكفارة اللي في سورة المجادلة. آخر الجزء إزاي تنهي العلاقة بطريقة صحيحة، هنسيب سورة التحريم إن شاء الله لما نجي، لكن أول الجزء إنهاء العلاقة الأسرية بطريقة خاطئة. ختام الجزء شوف إزاي كأن الجزء ارتقى بالإنسان في مدارج الإيمان حتى وصل عايز تنهي العلاقة إنهيها بالطريقة الصحيحة. ولعظم قضية الطلاق بدأ الله سبحانه وتعالى السورة بالنداء للنبي صلى الله عليه وسلم، مع إن الخطاب جمعي بعد كده، والخطاب للمؤمنين: يا أيها النبي إذا طلقتم، للمؤمنين أهو، لكن لعظم قضية الطلاق. وهنشوف إن شاء الله سواء في الحلقة دي أو الحلقة الجاية تجميعة كده قد إيه في تعظيم لقضية الطلاق في السورة. يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم، تخيل بداية سورة يا أيها النبي. طيب سورة التحريم يا أيها النبي، لكن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لما تحرم ما أحل الله لك، والأمة تستفيد من الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا يا أيها النبي، وبعد كده خطاب للمسلمين إذا طلقتم. بعض العلماء بيقول قل لهم، لكن من شدة طورة الكلام في الطلاق خطاب يوجه لأعظم البشر وسيد البشر صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. طب نعمل إيه؟ لحظة مفصلية في حياة الأسرة قضية الطلاق. وروي أثار أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، ونزل إليه جبريل وقال له: راجعها فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. وكتير مفسرين بيقول إن سبب نزول الآيات أن ابن عمر رضي الله عنهما، ابن سيدنا عمر عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، طلق زوجته، لكن طلقها وهي حائض، فهنا هيطول عليها العدة. فهنا ربنا بيقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. تعالوا بقى نقف نقف. إذا طلقتم، الطلاق أنواع؟ أيوة، في طلاق أنواع. في طلاق بيسموه الطلاق الرجعي، يعني واحد متجوز واحدة ويقول لها أنت طالق مرة واحدة بس، وما يكونش طلقها قبل كده، تمام، وما تديلوش فلوس عشان تتطلق، لا هو اختلف معاها وبعدين انتظر زي ما نشوف الوقت الوقت معين وقال لها انت طالق. ده بيسموه طلاق رجعي، يعني ممكن يرجعها في فتره العده دون ان ترضى حتى، تمام، وبدون عقد جديد ولا مهر جديد. هنشوف يرجعها ازاي، ده اسمه الطلاق الرجعي. ممكن هي بقى تدفع جزء من المال، وبيسموه حتى هنا في المحاكم الطلاق على الإبراء، ده طلقة واحدة بس تكون باين منه، يعني عشان يرجع لها لازم عقد جديد ومهر جديد بيسموها بينونة، انفصلت عنه بس صغرى ممكن ترجع له. ولو طلقها ثلاثا أو الطلقة الثالثة دي اسمها بينونة كبرى، لازم تتزوج رجلا غيره، ما يكونش محلل يعني، زواج طبيعي، ثم يطلقها ثم تعود إلى الأول. تمام؟ زي آيات بقى سورة البقرة، فإن طلقها فلا جناح. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، هنا الطلاق الرجعي النوع الأول من الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لي، اللام دي بيسموها لام التوقيت، يعني مع بداية وقت العدة. طب وهي إمتى تبدأ تعد العدة؟ أن تكون طاهر ليست حائض وفي وقت لم يجامعها فيه. لذلك العلماء قالوا إيه هو الطلاق السني؟ إيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق اللي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم في الطلاق؟ قال أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها وهي حائض هو طلاق بدعي، فإن طلقها في طهر وجامعها فيه فهو طلاق بدعي. يبقى يجوز لو حد عايز يطلق، طب تخيل امرأته حائض أو في طهر جامعها فيه، تخيل ينتظر كأنه بيدي لنفسه فرصة. الطلاق ليس غضبة، ده إنهاء بيت، ده قرار حكيم محتاج الإنسان يتأمل فيه، قرار يحتاج تأمل، استشارة، استخارة، طول نظر، ثم بعد ذلك بعد طول تأمل قد يأخذ الإنسان القرار، مش في أي وقت وفي أي لحظة. المرأة اللي ممكن تطلق هي الحامل، يعني هي لا تحيض. ممكن واحد يطلق المرأة حامل؟ نعم، ونشوف عدة الحامل. طب لو واحد طلق امرأة متزوجها وليست حاملا في طهر لم يجامعها فيه، تبدأ العدة بتاعتها مباشرة، وهي مطالبة بحساب العدة حساب دقيق. قال ربنا بعدها وأحصوا العدة. يبقى ما ينفعش تطلقها في الحيض لأنك هتطول عليها فترة العدة، وده طلاق بدعي. والعدة بتختلف زي ما في كتب الفقه بتشرح أنواع الطلاق، وقلنا الطلاق الرجعي والبينونة الصغرى والكبرى. أيضا في حاجة اسمها أنواع العدة، إن عدة المرأة اللي بتحيض غير عدة المرأة التي لا تحيض، غير عدة التي دي في الطلاق، طب اللي مات عنها زوجها، تختلف أنواع العدة. هنا ذكرت عدة المرأة التي تحيض وطلاق الرجعي، وهنا هيذكر في نهاية الصفحة التي يئست من المحيض أو التي أصلا لا تحيض. فطلقوهن لي، أي مع بداية العدة، فبالتالي طلقها في طهر لم يجامعها فيه. شوف الشريعة زي ما قلنا ينتظر ويتأمل وينتظر فترة ويبتعد عن فترة الحيض، وده في رعاية لمشاعر المرأة لعدتهن. وأحصوا العدة، أمر مفتوح مطلق لها ولأوليائها، إن العدة يا جماعة بيترتب عليها أحكام. للأسف في كتير من البيوت لا قدر الله واحد طلق زوجته طلقة أولى أو تانية في طلاق رجعي ليست لم تبن منه، ما طلقهاش على المال على الإبراء يعني، لازم تفضل في البيت، هي لازالت زوجته، وبالتالي في أحكام شرعية مترتبة على فترة العدة. يعني العلماء قالوا مثلا من هذه الأحكام لو هي ماتت فترة العدة ترث، أو هو مات ترث، في أحكام مترتبة، ويحرم عليها الخروج من البيت، تمام، وهو حرام عليه خرجها من البيت. يبقى هي لا زالت زوجته، إلا حرام عليه أنه يستمتع بها، أنه عايز يستمتع بها هنا يبقى يرجعها، ترجع زوجته تاني، تمام. وأحصوا العدة، يبقى العدة بيترتب عليها أحكام شرعية، ومجرد انتهاء العدة انقطعت هذه العلاقة، ميثاق غليظ، فده أمر بيتحسب. وأحصوا العدة، تمام. والخلافات مسألة العدة وكيفية الحساب ده موجود في كتب الفقه. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. هنلاحظ حاجات إن شاء الله في ختام السورة، هنحاول نرجع تاني نبين كيف عالجت السورة قضية الطلاق، لأن قضية الطلاق من أصعب الأحكام الشرعية. القرآن لما بيقدم لنا حكم شرعي بيعين الإنسان على تطبيق هذا الحكم. من هذه الأمور كثرة التذكير بالله واتقوا الله ربكم. خد بالك أنت لو قريت الآية وشلت الكلمة دي، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة لا تخرجوهن، المعنى متكامل، لكن هنا في جملة واتقوا الله ربكم، انتوا الاثنين لا تخرجوهن من بيوتهن. انت ما تطلعهاش من البيت، ما تقعدش تزعلها وتنكفها وتضايقها عشان تخرج، تضيق عليها لتخرج، وهي ايضا ولا يخرجن، هي كمان ما تخرج الا في حاله واحده، الا ياتينا بفاحشه مبينه، وهنشرح دلوقتي. لكن كتير من البيوت دلوقتي لما بيحصل فيها طلاق، بمجرد ما هو بيفكر يقول الكلمه هي بتسيب البيت، هي بتسيب البيت لادنى من ذلك. ده هدم للاسره يا جماعه. القران يحرص على اقامه الاسره، النواه الاولى لاقامه المجتمع المسلم هي الاسره. والنواه الاولى التي يستغلها شياطين الانس والجن الهاجم المجتمع المسلم هي الاسره. ذلك الشيطان زي الحديث الصحيح يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه، ولما يجي له شيطان يقول له ما تركته حتى فعل كذا، ما سبتوش لغايه لما عمل المعصيه دي، شيطان يقول له ما فعلت شيء، حتى ياتيه شيطان ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول له الشيطان انت احسن واحد. بتنهار الحياه. لذلك هنشوف دلوقتي ان شاء الله او الحلقه الجايه نص الصوره الثاني، انهيار مجتمعات وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله. وده كان، وهنتكلم إن شاء الله إيه الربط العجيب ده. السورة بتتكلم عن الطلاق فجأة وكأي من قرية عتت، زي السورة بتتكلم عن المنافقون وفجأة يا أيها الذين آمنوا. الانتقالات دي مهمة الإنسان يتأمل فيها. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن، نسب البيوت إليهن، لسه تقعد في بيتها، من بيوتهن، هي قائمة على البيت ورعاية لها السكنة ولها النفقة في فترة العدة الرجعية، الطلاق الرجعي في الفترة دي لها السكنة السكن ولها النفقة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا لا قدر الله لو أتت بفاحشة مبينة، قيل الزنا، وقيل إن هي بتستطيل بلسانها على أهله وأقاربه، وهيبدأ مشاكل تحصل وهيبدأ خلاف. لا، هي أصلا الشرع من أهم حكم المكث إنه ممكن يرجع لها وإن الأمور تطيب، لو وجودها هيزود الفتنة. هنا الشرع بيراعي المصالح والمفاسد، فوجود خروجها مفسدة، لكن بقاؤها قد يكون فيه مفسدة أعظم، فالشرع لها لا تخرج، وتشوف ويشوف لها هو مكان تاني ويقعدها في مكان تاني، إلا يأتينا بفاحشة مبينة. ذلك العلماء اختلفوا، الفاحشة هل الزنا، هل التطاول باللسان، هل أي معصية، أو هل الخروج من بيتها أصلا. الطبري اختار العموم، لكن الله أعلم، إما الزنا أو التطاول باللسان بيتناسب مع السياق. ثم قال الله سبحانه وتعالى وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. تكرار لفظة الحدود مع الطلاق أمر متكرر في القرآن. في سورة البقرة في آيتين في الطلاق وراء بعض كلمة حدود الله جت فيها 6 مرات في الآيتين. أكتر سياق جت فيه كلمة حدود الله في الكلام عن الطلاق، آيتين الطلاق في سورة البقرة جت في آية منه حدود الله 4 مرات، والآية اللي بعدها 2 مرات، وهنا وده عجيب، وهنا بداية الطلاق تيجي فيها حدود الله 2. وحدود شيء حد ربنا حطه عشان ما حدش يتعداه، ما فيهاش تقرب منه. لذلك في سورة بداية الجزء إن الذين يحادون الله، ذكرنا هناك إن أحد المعاني يضعون حدودا غير التي وضعها الله. ربنا حط حدود، عايز تنفصل عن زوجتك طلقها طلاق شرعي. هناك قال لها أنت عليك ظهر أمي، أنت كده تتجاوزت الحد، تحذير، إياك أنك تتجاوز الحد. فربنا يقول لك الطلاق مش لعبة، الطلاق مش كلمة للمناكفة، مش لحظة غضب، ده في حدود في التعامل. وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله. طب لو لعب بالطلاق هيظلمها؟ طب لو هي لعبت بملف الطلاق هتظلمه؟ ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وبيظلم نفسه أولا. لا تدري ليه ما تخرجش من البيت في فترة العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. كثير من العلماء قال هنا ينقلب البغض إلى حب، شيء عجيب جدا هنا معا. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ياما الواحد يشوف في الحياة 2 يتخانقوا مع بعض هيولعوا في بعض، وهو يحلف والله ما عدت قاعد معاه، وهي تقول والله ما عدت طايقاه، ويوصلوا لمحاكم وممكن يقعد الأمور شهور، بل قد يمتد لأكثر من 1 أو 2 سنين، وفجأة يقدر الله سبحانه وتعالى أنه ممكن يرجع. بلاش في العلاقات انك تقطع قطع تام، هتجده. خلينا دي فصلة كده ونرجع تاني. العلاقات الاجتماعية من أصعب الأمور في الحياة، والقرآن ادانا، ركزوا معايا في الحتة دي، ادانا بصائر في التعامل في العلاقات الاجتماعية. بس بدل ما القرآن يكلمك عن كل العلاقات، يعني علاقتك بالأصدقاء، علاقتك بالناس، علاقتك في الشغل، دي علاقات كتير، ومنها علاقتك في الأسرة. أصعب إدارة في إدارة العلاقات إدارة الأسرة، يعني دي أطول علاقة، واتنين مختلفين عن بعض في الطبقة بيعيشوا مع بعض وفي بينهم أولاد. اللي ينجح في إدارة العلاقة الأسرية إن شاء الله ينجح في الباقي، خيركم خيركم لأهله. لذلك القرآن لما ركز على قضية العلاقات في سورة البقرة هناك في الطلاق وهنا وفي سورة النساء بيعلمك بصائر هتساعدك في أي علاقة بعد كده. تمام؟ طيب نرجع هنا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. خلي ده شعار، معانا شعارات كتير قوي النهارده. خلي ده شعار في علاقتك بالناس، بلاش تقطع مع واحد. أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. في ناس أما يجي يخسر علاقة بيقطع كل الحبال، طب ليه؟ سيب باب للرجوع. فهنا ربنا بيقول لك فترة العدة دي سبحان الله حدش عارف إن ممكن يزينها الله في قلب، حدش عارف. وزي ما قلت لكم الحياة مليانة بده، ياما ناس اتخانقت مع بعض وبعدين رجعت. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الشيطان في لحظات الغضب بيضخم الأمور. أحيانا الواحد كنت بقرأ أحد العلماء مجمعين له كده فتاوى الطلاق، عالم معاصر توفي يعني، فبيذكروا لي بيذكروا بعض القضايا، مش عارف بيقولوا كم ألف قضية أفتى فيها بالطلاق. هو كان العالم ده مهتم بقضايا الطلاق، فأنا بذكر بيقرأ في بعض اللي يقول لك اتطلقوا عشان لون المروحة، خناقة تانية اتطلقوا مش عارف عشان أشياء عجيبة، وكان بعد كده يرجعوا له لما يفتي ان الطلاق حصل وحصل بينونة بينهم، وخصوصا لما يكون الطلاق ثلاثا ودي مشكلة، يقول لك يرجعوا له يبكوا. أنا أعمل لكم إيه؟ تلك حدود الله. فالأمر محتاج إلى تريث. العلاقات الاجتماعية مش عبث. في سورة في آيات الطلاق، ودي إن شاء الله هنحاول نعملها تجميعة كده في آخر السورة، في آيات الطلاق في سورة البقرة ربنا بيقول إيه؟ لا تتخذوا آيات الله هزوا. تلعبش بالطلاق، ده مش للعب. إنك المناكفة مش في حدود الله، اعمل ده في حاجة دنيوية ليست في حدود الله سبحانه وتعالى. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك إيه أمر. خد بالك بقى كلمة أمر والجذر ده هيتكرر في السورة دي 6-7 مرات، وهنشوف ليه إن شاء الله. يبقى الوقتي حدود الله اتكررت، أمر الله والأمر ومسألة الجذر بقضية الأمر هيتكرر 6-7 مرات في السورة، هنشوف ليه إن شاء الله. طيب حصل طلاق رجعي، الطلاق هنا نفترض هنا المسلم التزم بشريعة الله، طلقها في طهر لم يجامعها فيه عشان يبقى طلاق سني مش بدعي. وقع الطلاق، احتسب الطلقة سواء سجلها أو ما سجلهاش، هي اتحسب الطلقة، بلاش إنسان تلعب بقضايا الطلاق. طيب فإذا بلغنا أجلهن، يعني هي هنا بلغنا بمعنى قاربنا الأجل، خلاص العدة هتخلص، هي زوجته وهو عارف تقريبا فترة الحيض تقريبا قد إيه، وهي لازم تقول الحق، ما ينفعش تكتم ما في بطنها من حمل أو من حيض أو غير ذلك، وربنا ذكرها أن يخوفها من الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول فإذا بلغنا أجلهن، قربت خلاص، أنت قدامك خيار من اثنين، ما تقعدش تلعب بقى، ما تقعدش تقول هرجعها وبعد كده هطلقها وتقعد تلعب بالطلاق، لا تتخذ آيات الله هزوا. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن، عايز تحافظ عليها وتفضل زوجتك بمعروف، بلاش تمسكها عشان تناكف، عشان تتخانق، عشان تقرفها، بلاش نطلع أخلاقنا السيئة في قضايا الزواج والطلاق. القرآن حذر كثيرا من هذا، تفسد البيوت بهذا ثم تفسد المجتمعات ثم تنهار الأمة. معقول الدرجات؟ هنشوف الوقتي، ده مش كلامي، هنشوف الوقت السياق القرآني. فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بإيه؟ بمعروف. بعض العلماء أشار بما أن الخطاب له هو أنه يكبر دماغه شوي، أنه يتنازل شوي، فأمسكوهن بمعروف. قررت تسيبها مفيش مشكلة، أو فارقوهن بإيه؟ فارقوهن بإيه؟ بشتايم ومشاكل وبلطجة وقضايا، صح؟ لا، فارقونا بمعروف. العجيب ان ممكن تجد شخص في الحياة منفق يعني يعطي المال للجامعات الخيرية، ويجي في الطلاق يقول لك لا مش صارف على عيالي، اولاده يعني يدي الاولاد الغير فقراء مرشد عند، وتجد زوجة مثلا امرأة تجد تهتم بالاطفال وتروح دار ايتام وتيجي تقول لا مش هوري له عياله. طب انت ايه العند اللي يوصلكوا كده؟ أو فارقوهن بمعروف، ولا تنسوا الفضل بينكم في سورة البقرة، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. طيب حبيت ترجعها، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حبيت ترجعها، ده أمر إنك تشهد على الإرجاع، بمعنى واحد أراد أن يطلق زوجته خلينا ناخد كده قصه. فطلعت زوجته حائض او افتكر ان هي في طهر لكن جمعها في فتره طهر، فهينتظر الحيض وينتظر انها تطهر، ويكون هو فكر واستخار واستشار، لان قلنا الطلاق ليس غضبه بل هو قرار حكيم يتامل فيه الانسان، فطلقها. فدي طلقه رجعيه، من حقه ان يرجعها في فتره العيد. فجي حصل الحمد لله، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، فاحدث الله سبحانه وتعالى في صدره حبا لها وزينها في قلب، فاراد ان يرجع. يعمل ايه؟ العلماء بيقولوا عشان يرجعها، بعض العلماء قال الرجعه لا تكون الا بالقول، لازم يقول لها راجعتك، انا رجعتك، او الكلمه بنفس المعنى راجعتك. والعلماء قال لا، الفعل لو مثلا جامعها، طب ما ده دليل انه رجع. بعض العلماء قال الرجعه قد تكون، انا بذكر الخلافات لكن الترجيحات محله في الفقه. والعلماء قال الرجعه تكون بالفعل، وبعضهم قال لا تكون الا بالقول، لازم القول. طب لو هيرجعها بالقول، اللي اشترط القول الاشهاد، هنا يجيب 2 شهود انا رجعتها. الاشهاد ده كثير من العلماء قالوا هو مستحب سنه وليس واجبا، وبعض العلماء قال هو واجب ويستحب للانسان، ولا سيما في زمن ضاعت فيه الذمم والناس بتعبث بالطلاق وتسمع فتاوى عجيبه في الطلاق. يعني ممكن تلاقي بيوت قائمه وطلعها 4-5 مرات، اصل دي ما اتحسبتش، اصل دي كنت زعلان، ودي كنت غضبان، ودي كنت متنرفز. الامر جلل. فلذلك يعني مهم بث قضية إنه يشهد إذا أرجع، وأشهدوا ذوي عدل منكم 2، واللي يشهد يشهد لله، وأقيموا الشهادة لله. عجيب جدا إن السياق يكون بيتكلم في أحكام تشريعية وتيجي كلمة الوعظ، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ونفس الآية في نفس السياق في سورة البقرة، ذلكم يوعظ به من كان، بس هناك منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، برضو في آية الطلاق. قضية الوعظ بالله وباليوم الآخر إيه علاقتها بآية الطلاق؟ هنشوف الوقت. وتتكرر مرتين في سورة البقرة سورة الطلاق وفي نفس السياق. وإيه دلالة الوعظ في سياق أحكام؟ هو مش الوعظ ده مش أمرنا؟ يعني ذلك بعض العلماء لما شرح ولو أنهم فعلوا ما يوعظون، فاستغرب، هو الوعظ بيتفعل؟ الوعظ بيأثر، لكن أنا هفعل أوامر أو أتكلم نواه. قالوا لأن الأحكام التشريعية، بعض المفسرين قال لا تخلو من وعظ، والنفس البشرية لن تستطيع أن تقوم بالأحكام التشريعية بدون وعظ. فهنا ربنا بيقول إيه؟ ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله. طيب نقول بعض اللطائف هنا. الطلاق من الأحكام التشريعية الشاقة، في درس كامل اسمه التناول القرآني للأحكام الشرعية، الطلاق نموذجا، سواء درس طويل اللي حابب يرجع له يرجع له فيه تفصيل. أنا هنا أقول بعض من الدرس ده دلوقتي، عشان أمر صعب، في كسر للمرأة وفي انفصال في البيت، إزاي أطبقه؟ أول حاجة لازم تكون تفعل ذلك أن تتقي الله. أنت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. تكرار لفظ الجلالة في السورة عجيب، يعني أول آية شوف كم مرة لفظ الجلالة، 4 مرات، زي سورة المجادلة كده. أول آية برضو فيها انفصال، أول آية فيها لفظ الجلالة 4 مرات، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله. هنا واتقوا الله ربكم، تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله لا تدري لعل الله. تمام، أنت بتعامل ربنا. الحاجة التانية، العلاقات الاجتماعية مستحيل نحط لها قوانين صارمة يا جماعة. طب هو أنا أقول لك الحاجة، أي حد فيكم دخل بين مشكلة بين رجل وزوجتي، تسمع من الراجل تقول آه فعلا ده الوضع، تسمع من زوجته تسمع قصة تانية خالص، فتقول يا جماعة هو طب ده بيكذب، لا طب هي بتكذب، لا طب يا جماعة ده عاقل وهي مجنونة، أو دي هي عاقلة وهو مجنون، لا الاثنين عقلاء. بس كل واحد بتكلم عن مشاعره، هو عايش القصة كده، هو النظر، هو العدسة اللي شايف بيها شايفها كده. ولو كل واحد فضل مصر على العدسة اللي لابسها، ما حدش جه ساعده إنه يوسع العدسة بتاعته أو يوريله العدسة التانية شايف إيه، هما هيتطلقوا. فبالتالي لازم اكون في شيء يساعدني على تخطي المشاكل دي. يا جماعه الامور الاجتماعيه مش هتمشي ببعض تصورات الناس، غير كل 2 متجوزين ندخل معاهم قاضي يعيش معاه، ونحط كاميرات مراقبه في البيت. يعني مش هتمشي كده، لازم هتمشي بالفضل وبالاحسان وبالوعظ وتذكر دار الاخره. لن تقوم البيوت الا بهذا. الآيات الطلاق في كل في البقرة وفي النساء وفي الطلاق مليئة بالحديث عن التقوى والإحسان والوعظ. ليه؟ لأن البيوت مش هتمشي غير كده. لو تصورنا أن احنا بعض اللي كان المسيري بيتكلم أن زمان حبوا يعملوا حاجة اسمها العلاقات التعاقدية، أن هو هيتجوزها بس هيكتبوا كل حاجة، لو أنا قلت لك كذا يبقى تعملي كذا، ولو أنت قلت لي كذا أعمل كذا، ولو جالنا ضيوف إميلها. طب ده مستحيل، مستحيل. الحياة مليانة تفاصيل ومليانة اختيارات ومليانة ابتلاءات ومليانة قرارات. طب هيسافروا، طب هيقعدوا، طب الأولاد، طب ده الولد، طب ده كبر، طب دي البنت، طب هي عايزة تعمل كذا، طب هو عايز، طب هي نفسها، وهو تفاصيل تفاصيل تفاصيل. وفكرة ان في كل موقف حد هيقول لكم حل، لا، لازم انتوا هتوصلوا مع بعض الحل، لازم في تنازلات طبيعي. اللي هيساعد ده انسان يؤمن بالله واليوم الاخر، انه يستحضر ان في يوم اخر، هو يستحضر انه في يوم اخر، وهي تستحضر ان في يوم اخر، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. ولازم انت تتقي الله وهي تتقي الله. بصوا في السراء كلنا بنظهر متقين، واحنا بنحب بعض، وفي القعده الحبي كلنا بنحب بعض، وهما بيحبوا بعض، كله اخلاقه كويس. الاخلاق الحقيقيه بتظهر في المشاكل، يعني اتنين شركاء وهما كسبانين وما اختلفوش في الفلوس، الاتنين طيبين مع بعض، لما يحصل خلاف او في خساره او فلوس جات كتير او هو يحس، هنا بيظهر المشكله. الاخلاق الحقيقيه بتظهر عند المشاكل، فالتقوى الحقيقيه بتظهر عند المشاكل. ذكر ربنا ليه؟ ومن يتقي الله في طلاقه، في علاقته بزوجته، وهي تتقي الله في علاقتها بزوجها. دلوقتي اسهل حاجه التلاعب في المحاكم، شهود الزور موجودين والمحامي الشمال موجود ومش عارف ايه موجود وهكذا، واسهل حاجه. ولما يجي حد يحاول يتعامل بالتقوى الناس يحسون ان هو مجنون. يعني لو امراه عايزه تتعامل بالتقوى او زوج رجل يريد ان يتعامل بالتقوى، الناس يقولوا انت مجنون. سبحان الله، ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني ازاي وصلنا لهذه الدرجة من الأخلاق؟ ده دي النواة بتاعت المجتمع، وانهيار ده يعمل انهيار للمجتمع. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى الطلاق في حديث عن الله كثيرا، حديث عن حدود الله وأمر الله، ركزوا في كلمة أمر الله، تكررت، قلت ما يقرب كلمة الأمر ما يقرب من 6 أو 7 مرات، وهنقول ده ليه في ختام السورة، مهم جدا. الحديث عن الوعظ والدار الآخرة. ده بصوا يا جماعة، بعض الناس يقول لك انا هشتغل مستشار اسري، كويس، والاسر فعلا بتحتاج، بيغيب عنه الطريقه القرانيه في اداره البيوت، هو بيظن ان هي شويه معادلات هيحفظوها. لا، في امور صح، في احتياجات الناس عندها خبرات اجتماعيه، عنده هو خبرات ممكن يفيد الناس، الناس هتحتاج هذه الخبرات الاجتماعيه، لكن الطريقه القرانيه كما بالاضافه الى هذه الخبرات الاجتماعيه. ومن يتقي الله، ده عجيب بقى، اكتر سوره فيها بشريات سوره الطلاق. طب ازاي؟ كل ما زاد البلاء النفس البشرية بتتكسر، محتاجة ان هي تسمع البشر، احنا بشر. فربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا ان نتعلق بالله. اللي اتطلقت وبتتصور ان ما عادش ليها حد، ربنا بيقول لك ربنا معك. اللي طلق ودفع كل حاجة وحاول يتقي ربنا ومرضاش يظلمها وحتى هي ظلمته، ربنا بيقول له ربنا مش هيضيعك. الفترات الصعبة اللي بتعدي في العلاقات الاجتماعية ما بتضيعش، لذلك سيدنا يوسف قال لإخواته إيه؟ ما اللي عملوا معاهم ما ضاعش، قال لهم إنه من يتقي ويصبر. اللي بيتقي في العلاقات الاجتماعية وبيصبر، ده اللي في الآخر هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيعطيه في الدنيا وفي الآخر. وإن تأخر له في الدنيا أعطاه الله في الآخر، مش حاجة مضيعة عند ربنا. المشكلة فين؟ المشكلة زي ما ربنا قال في سورة النساء، وأحضرت الأنفس الشح، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. قالوا يتقي الله في الطلاق الرجعي، ربنا ممكن يطلع له مخرج ان هي ترجع له تاني، لان يعني الطلاق 3 مرة واحدة ده ليس على السنه، كتير من العلماء كرهاه. طب انت ليه بتضيق على نفسك؟ ليه تحط نفسك مالكش مخرج وترجع تندم؟ ومن يتقي الله في طلاقه او حتى بعد الطلاق يجعل له مخرجا. طيب هي دلوقتي مين اللي هيصرف عليها؟ طب هو جزء من فلوسه الوقت هيروح وهو حاسس انه بيخسر، ويرزقه من حيث لا يحتسب. الاسئله بتاعت ازاي اللي بتجيلك لما انت عايز تتقي ربنا، ربنا بيقول لك ما تفكرش كده. كتير لما تبقى عايز تتقي ربنا اول سؤال يجي يشتغل لك ازاي انا هذا، طب وبعدين، طب وانت هتعملي ايه، وانت انت الحل انك تضحك عليها، انك تجيب اوراق مزوره، وانت الحل انك تعملي كذا وتهدديه بالاولاد وهكذا. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. طب والرزق ده بالحسابات مش جايه. ويرزقه من حيث لا يحتسب، وده من رحمه ربنا. انت عارف ان لو كل الرزق بتاعك بيجي لك من حيث تحتسب، انت كنتش توكلت على الله، كنت توكلت على نفسك. من رحمه الله بعبده ان يرزقه من حيث لا يحتسب حتى يظل ذلك العبد معلقا بالسماء ويرزقه من حيث لا يحتسب. ناس كتير سبحان الله تسالها كده، البيت بتاعكم ماشي ازاي؟ لك ما نعرفش، احنا مش عايزين نعد ولا نحسب. هي ماشيه يعني، وده كتير قوي في مصر يعني. لان هي هتمشي ازاي؟ هي من عند ربنا سبحانه وتعالى. ويرزقه من حيث لا يحتسب، كميه يعني بشريات في السوره. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه هو كافيه. ازمه، ازمه طلاق، ازمه فعلا. طب والاسره؟ طب زوجتي؟ طب الاولاد؟ طب البيت؟ طب انا اتعودت على، طب انا لسه هجرب تجربه جديده، طب انا هاخد حياه ازاي؟ طب هي، طب المطلقه، طب المجتمع هينظر لي، طب واولادي؟ ومن يتوكل على الله، ليس على الزوج ولا على الزوجه. احذر، قد يبتلى الانسان في علاقاته الاجتماعيه ليتعلق بالله. امر الله سبحانه وتعالى ابراهيم ان يترك زوجته في الصحراء وان يذبح ابنه، وكان الخير في ذلك، كان من المحسنين ابراهيم عليه السلام. قالت الله امرك بذلك، اذا لن يضيعك. من يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه. بس من يتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى، انت لو شلنا الايات من اول ومن يتقي الله اللي هي في اخر ايه 2 مع ايه 3 لو شلناها من ايات الطلاق وكملنا السوره تكمل عادي. ولو شلنا الايات دي، انا عايزك بس لو شلنا الايات دي، تتوقع مثلا اللي ما قراش السوره وما يعرفش القران يتوقع ان الايات دي جايه مثلا في سياق القيام الليل، يتوقع حتى لو عباده صعبه يتوقع ان الايات دي جايه في الجهاد مثلا، الايات دي جايه في الطلاق. ايوه يعني جايه في لحظه انفصال وحزن وانكسار، مش جايه في لحظه غنيمه مثلا في جنه، ده جايه في لحظه طلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله سبحانه وتعالى عند المنكسره قلوبهم، حديث القدسي، اما علمت ان عبدي فلان مريض فلو زرته لوجدتني عنده. لحظات الانفصال والانكسار قلب بيتعلق بالله، هنا الحياه بتظهر على حقيقتها. كل من حولك بشر ضعفاء فقراء، لابد ان تتعلق بالله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافيه ان الله بالغ امره. الامر اتكرر معنا تاني، لعل الله يحسب بعد ذلك امره. هنا ان الله بالغ امره، هناك امر قدري وهنا امر قدري. لعل الله يحسب بعد ذلك امرا، لعل الله يقدر امورا تتغير في حياتكم. وهنا قدر الله نافذ شئت ام ابيت. لذلك ابن مسعود وتلامذته بيقولوا هنا ايه في هو عن مسروق وغيره، بيقولوا ايه يعني ان الله بالغ امره؟ قال لك اربطها كده بالقبلها، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره توكل او لم يتوكل. يعني الاقدار وقضاء الله نافذ شئت ام ابيت، توكلت ام لم تتوكل، ولكن من توكل فله الثواب والرضا، ومن لم يتوكل واعرض فعليه السخط. يبقى اذا في اقدار هتحصل، فانت توكل على الله سبحانه وتعالى، سيبها لله وتعامل بالتقوى. هي في يعني تخيل كده، تخيل حاشاه يعني ابراهيم عليه السلام حاشاه لو ما كانش هم بالذبح، وبعد كده عرف ان ايه ده، انا لو كنت هممت الذبح كان ربنا هيعفو عني. وكان انت متخيل ان في حاجات هي هتحصل، كيف تتعامل معها؟ لن تفر من قضاء الله وقدره. ان الله بالغ امره، في حاجات هتحصل، قد جعل الله لكل شيء قدر. العلماء هنا بقى يقولوا قدر ده بمعنى القدر الشرعي ولا قدر بمعنى القضاء والقدر. يعني ده ان الله قد جعل الله لكل شيء قدرة، يعني في اقدار كتبت عليك هتطلق او هي هتطلق، ولا قدرة يعني تشريع في عدة محسوبة. قالوا الاثنين. يبقى الامر والقدر هنا في السورة بيجي مع التشريع وبيجي مع القضاء والقدر، بيجي مع الامور الكونية والأمور التشريعية. وهنقول ده إيه لازمته دلوقتي، تاني ركزوا معايا. إن الله بالغ أمره يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ربنا قادر إنه يقلب قلب زوجك عليك وقلب زوجتك عليك، قادر، وقادر إنه يعدله، وقادر إنه يصرف الأبناء عنك، وقادر إنه يجلبهم سبحانه وتعالى. وهنشوف إن شاء الله يعني ربنا يوصلنا لسورة التحريم، امرأة نوح وامرأة لوط انت متخيل زوجة نوح نبي من أولي العزم من الرسل وكانت كافرة؟ افعل ما يشاء سبحانه وتعالى، إن الله بالغ أمر، قد جعل الله لكل شيء قدر. وهنا اللي طلقت وتسأل إيه اللي هيحصل، كل شيء بقدر. طب هتتجوز، طب مش هتتجوز، كل شيء بقدر. طب العدة ربنا وضع لها قدر، ما ينفعش تتعداه. طب إيه اللي هيحصل بعد العدة؟ بتدبير من الله سبحانه وتعالى، كل شيء قدر. مش حاجة اسمها حصلت في الكون كده عبث، مش حاجة اسمها كده، قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب كل ده حصل بعد الطلاق الرجعي وحصل استطراد. شوف القرآن عجيب، القرآن بيخاطب إنسان بمشاعره، مش بيخاطب مجرد مخ بيديله شوية معلومات احفظ. ذلك القرآن بيختلف عن أي كتاب، حتى عن كتب الفقه القرآن مختلف، تناول القرآن للطلاق يختلف عن أي كتاب بشري آخر. هو كلام الله ليس كمثله شيء وليس ككلامه كلام سبحانه وتعالى. السورة بدأت بالطلاق الرجعي، مرأة بتحيض، قال له يطلقها ازاي وامتى، قال له الحكم وما سابوش، ما قالوش يلا اكتب الحكم كذا كذا احفظه، لا، قال له اتقي الله، تلك حدود الله، اليوم الاخر خد بالك، انت محتاج وعظ، محتاج تعلق بربنا، لو طلقتها خلي قلبك معلق بالسماء وانت قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بعضكم ببعض. وبعد كده رجع لحكم شرعي تاني، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم. طب هنا بيتكلم في ايه؟ هنا بيتكلم في عده. اذا كانت المراه اللي بتحيض عدتها ذكرت ثلاثة قروء في سورة، هنا في خلاف بقى بين الحيض والطه، تمام، في معنى القرء يعني، وإن كان جمهور على أنه هو الطه، فيطلقها في طهر لم يجامع فيه. طب المرأة التي لم تحيض حكمها إيه؟ هذا ما سأعرفه بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقني وإياكم حسن الأخلاق وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.